السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. صلى الله العفو والعافية. قوله رحمه الله: باب رفع العلم، صلته بكتاب العلم واضحة، أي أن العلم سيرفع. وفيه كما ذكر الحافظ حث للناس أن يتعلموا العلم خشية أن يرفع، فإن رفعه من أشراط الساعة وبقاءه من إشارات الخير في الناس. فقول باب رفع العلم أي احذروا أن يرفع العلم، وتعلموا العلم وعلموه. وانشروه في الناس حتى لا يظهر الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة، وهو ابن عبد الرحمن والمشهور بربيعة الرأي، ولقب بهذا لكثرة استنباطه وإعمال نظره في النصوص، حتى كان يعني بحال هذا كحال أهل الرأي الذين اشتغلوا بالنظر أكثر من الأثر. وهو شيخ لمالك بن أنس، ربيعة شيخ مالك، يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وذكر الحافظ رحمه الله عدة وجوه لهذا المعنى، فمنهم من قال: من كان يشعر من نفسه ذكاء وفهما فليجتهد في طلب العلم، ولا يضيع نفسه وذكاءه وفهمه بالاشتغال بما لا ينفعه ولا ينفع غيره. وما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فكما قال القائل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يعرف نعمة الله عليه. إذا أكرمك الله بالذكاء والفهم وسرعة البديهة والألمعية، فما ينبغي أن تستعمل هذا الذكاء في معصية الله، أو أن تستعمل هذا الذكاء في شيء فان كالدنيا ولذاتها وشهواتها. إنما استعمل ذكاءك فيما يكون نفعه متعديا للناس الآخرين. فذكر أن من أهل العلم من فسر الحديث أو فسر الأثر بهذا الشيء، فقال: ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده الحث على نشر العلم، يعني إذا كان عندك شيء من العلم فلا تكتمه، انشره في الناس، وربما يتعلم رجل هذا القليل منك فيصيره كثيرا، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. فمن كان عنده شيء من علم لا يضيعه بالاشتغال وراء الدنيا. وإن المرء لا يأسف عندما يرى أناسا قطعوا شوطا في العلم، ثم يظهر لهم بريق الدنيا ورونقها، فإذا بهم يلهثون وراء ذلك، هذا وراء فيزا، وهذا وراء كذا، وهذا وراء كذا. وما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أي إذا مات العالم وقد كتم علمه فإن القبر يحوي علما جما، وبعد ذلك يبقى الناس في جهالات، نسأل الله السلام. أو مراده الوجه الثالث أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه، وهذا أمر أيضا عرف عن بعض السلف أنه كان يعرض حديثه على الناس، أنه كان يتألف بعض طلبة العلم ليأخذوا منه، وليس ذلك حب التصدر كما يفهم بعض الناس، وليس الدافع لذلك أن يكون المرء راغبا في الشهرة، لا، ولكن الدافع عند الصادقين أنه يريد أن ينشر العلم الذي عنده حتى لا يموت وعلمه بين جنبيه لم ينتفع به أحد. إذن عندنا وجه: من يقول من كان عنده فهم فليبادر في طلب العلم، آخر يقول من كان عنده علم فلا يكتمه، ينشره رب مبلغ أوعى من سامع، وثالث أو الوجه الثالث يقول في كلمة ربيعة: من كان عنده شيء من العلم يعرض نفسه على الناس، ربما يشتغل الناس بمن هو أعلم منك، ربما لا يعرف الناس أن عندك علما، فبين ما عندك للناس، اظهر ما عندك للناس واخلص النية في ذلك، لا تقصد بذلك الشهرة ولا تقصد بذلك التصدر ولا تقصد بذلك صرف وجوه الناس إليك، ولكن اقصد بذلك أن يتعلم العلم الذي معك حتى لا تموت العلم معك. هناك وجه الرابع وقيل وصدره الحافظ بصيغة التمريض: قال وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، من كان عنده شيء من العلم فلا يضيع نفسه، أو فلا يضيع يعني لا يضيع نفسه، بمعنى أنه لا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، أو نعم لا يجعل العلم يعني لا يجعل علمه سبيلا لجمع الدنيا. فلا شك أن هذا المعنى له وجاه أيضا، لكن الحافظ يقول هذا معنى حسن لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم، اللائق نشر العلم وبثه، وأما أن يجعل الإنسان العلم وسيلة ليصاد بها الدنيا فهذا نفسه رخيصة، ومن هان العلم عليه فهو هين، ومن رخص العلم بنفسه فهو رخيص. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، صلى الله السلامة. هذا أثر عمر أثر ربيعة، هذا صحيح سنده، وأعلقه البخاري بصيغة الجزم وهو صحيح السند. ثم قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط أي من علامات الساعة، وهذا في مساق الذم عندما يقال من أشراط الساعة، وإن كان من أشراط الساعة أشياء حق وأشياء فيها منفعة، من أشراط الساعة ظهور المهدي وأنه من الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا، من أشراط الساعة أن ينزل عيسى بن مريم ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويضع الجزية ويعني يمنع الخمر إلى غير ذلك. ليس كل ما ذكر من أشراط الساعة كان محرما، لكن السياق هنا سياق الذم، إن من أشراط الساعة من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يثبت هنا ينتشر ويستقر في الناس وتعيش أجيال وراء أجيال على الجهل، حتى إن السنة تصير بدعة وإن البدعة تصير سنة والمعروف يصير منكرا والمنكر يصير معروفا عند الناس، صلى الله العفو والعافية. ومن هنا يثبت الأمر ويستقر، حتى إذا غير الناس بدعة قال الناس غيرت السنة، هذا ثبات الجهل، استقرار الجهل وثباته وانتشاره، ويستمر الجهل ويعيش عليه أجيال تلو أجيال، الأمر الذي يجعل المتأخر إذا غير شيء من هذه البدع قال غيرت السنة، وهذا دليل والعياذ بالله على موت العلماء وعلى قلة العلماء وعلى انتشار الجهل في الناس، قال ويشرب الخمر ويظهر الزنا، صلى الله السلامة، يتسافدون تسافد الحمر في الشوارع، يظهر الزنا، الزنا الذي من شأنه أن يخفى ومن شأنه أن يتكتم فيه يصير ظاهرة. ووجد هذا والعياذ بالله في كثير من البلدان، وجد هذا، أصبحت يعني دور مرخص بها من قبل الحكومات، وأشياء مرخص بها يعني بأمور، يعني الأشياء التي مرفوع عنها الضرائب، مرفوع عنها الجمارك، مرفوع عنها الأثاثات، والأشياء التي لهذه الدور مرفوع عنها الجمارك، مرفوع عنها الضرائب، والأشياء الأخرى النافعة عليها ضرائب تقسم الظهور، صلى الله العفو والعافية. هذا كله مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الثاني في الباب نفسه قال حدثنا مسدد وابن مصرهد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. ذكر الحافظ أنه إذا كان الكلام لأهل البصرة فإنه الصحابي الذي آخر من مات في البصرة، فما أحد يحدث بعده، وإن كان الكلام عامة فهو من آخر الصحابة موتا فيدري أن هذا الحديث لا يوجد إلا عنده. قال سمعت رسول الله، وقوله لا يحدثكم أحد بعدي فيه إشارة إلى إيقاظ همم المستمعين ليحفظوا الحديث، فكأنه يقول لهم لن تعرفوا هذا الحديث إلا من طريقي، فاحرصوا على أخذه وفهمه ومعرفته فإنكم لن تعرفوا إلا من عندي. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ذكر في ذلك وجهين، منهم من قال أي أن الفتن والحروب تكثر في الناس فيقتل الرجال الذين من شأنهم أنهم يحاربون، والنساء يبقين بلا عائل، فيكون الرجل الواحد معه خمسون امرأة يعولهن، هذه أمه وهذه أخته وهذه يعني بنت أخيه وبنات أخيه وبنات أخته وبنات كذا إلى غير ذلك، الذين مات آباؤهم ومات إخوانه ومات ومات ومات وأصبح يعول خمسين امرأة. ومن أهل العلم من يقول ذكر الخمسين المقصود بذلك الكثرة لا العدد نفسه، ومن من يقول مقصود بذلك العدد. وهذا وجه أن الفتن تحدث والحروب تكثر والملاحم تحدث في آخر الزمان حتى يموت كثير من الرجال ويكثر النساء. في قول آخر أن هذا يكون بالفتوحات، تحصل فتوحات للمسلمين ويحصل أسرع من النساء الأعاجم، فيكون للرجل الواحد من الموطوءات من الحرائر ما له ومن الإماء التي جئنا بالأسر العدد الكثير يعولهن الرجل الواحد. ولكن هذا القول بعيد، لأن هذا القول يشير إلى الجهاد والأسر والغنائم، والمقام مقام، أن هذا من أسرة الساعة ومن ضعف الدين، هذا من أسرة الساعة التي فيها يضعف الدين ويضعف أهله، فبعيد أن يكون المراد بذلك الغنائم والموطوءات بال يعني سواء كنا حرائر أو كنا إماء، بعيد. القول الأول له بسبب كثرة القتل، هذا قول له وجاهة. في قول آخر لبعض أهل العلم يقول في آخر الزمان يعني النساء يلدن البنات أكثر مما يلدن الذكور، يلدن البنات أكثر مما يلدن الذكور، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى نص يعني وصريح في هذا المعنى. القول الأول الذي يدل كثرة الحروب، كثرة الحروب. ومن هذين الحديثين ذكر الحافظ أن هذه الأشياء فيها فساد للضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه الأشياء التي الضروريات الخمس. أما عن الدين رفع العلم فساد للدين، رفع العلم وظهور الجهل فساد للدين، وأما شرب الخمر ففساد للعقل، وأما ظهور الزنا ففساد للأنساب والفراش والعرض، واضح. وأما قلة الرجال وكثرة النساء فهو فيه فساد للنفس، القتل، أن يستحر القتل في الناس ويموت كثير من الرجال، فهذا مما يدل على أن الفتن إنما هي تحارب الضروريات الخمس التي جاء الدين لتثبيتها وإحيائها والحفاظ عليها. الدين يحافظ على الضروريات الخمس والكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، النسب أو العرض. هذه الضروريات الخمس، هذه كل نصوص الدين تدافع عنها وتحافظ عليها. أما الفتن وأما ما يحدث من أشرات الساعة على وجه الذم، هذا ضد هذه الضروريات الخمس. فهذا الحديث، حديث أنس الذي بين أيدينا بطريقيه أو بألفاظه، بمجموع ألفاظ يدل على أن هذه الفتن تستهدف الضروريات الخمس، وإذا ضيعت هذه الضروريات الخمس فما بقي للناس خير في حياتهم. صلى الله لنا ولكم العافية، صلى الله على نبينا محمد. نمشي يا أبو حاتم، نمشي.